بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة متجددة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم نوافذ مع عالم جليل أحبه في الله، وكم يعني أتعلم منه الكثير لمجرد أن أجلس معه ساعة أو نصف ساعة أو بعض يعني الوقت، لما حباه الله سبحانه وتعالى من تمكن كبير في لغة القرآن الكريم بكل فروعها، فيقدم لنا وجبة شديدة الدسامة ومع ذلك لا نشبع منها ولا نملها أبدا. معالي الأستاذ الدكتور عبد الله جاد الكريم، أستاذ اللغويات بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية سابقا، مرحبا معالي الدكتور. حياك الله، أهلا أهلا وسهلا. وسهلا. وفي البداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد صلى الله الله عليه وسلم. نبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، في بداية هذه الحلقة الطيبة المباركة توجه بأسمى الشكر والتقدير لإدارة قناة الندى، وإلى إدارة هذا البرنامج، وإلى السادة المشاهدين، وشكر الله لكم حسن هذا الظن بي. أسأل بارك الله الله فيك. تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفع بنا وبكم وبكل جهود العلماء خدمة للقرآن الكريم، خدمة لديننا الحنيف، وأن يجمعنا الله وإياكم دائما في الخيرات والمسرات وعلى موائد القرآن الكريم لتدبره وفي ساحته وفي رحابه. وأهلا وسهلا بكم جميعا. آمين، جزاك الله خيرا وأسعد الله بكم دائما دكتور. دكتور، ربما كان هذا يعني ما يشغلني، لكن العلماء دائما هم نبض الأمة، بيبقوا حاسين الأمة بتتوجع من إيه أو بتجهل إيه، أو إيه الجدل المثار فيما يتعلق بقضايا الإسلام ولغة القرآن الكريم، فهم يعني ميزان هذه الأمة، فبلا انفعال وبلا ردود نارية وبتاع، هم الراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهم أعلم الناس بأدوية الأمة وأدوائها، فبيحطوا الدواء المناسب لهذا المريض أو المرض، قبله من قبله، أباه من أباه، إن عليك إلا البلاغ. فالقضية القديمة المتجددة هي دائما من وقت لآخر جدلية علاقة القرآن بالسنة النبوية المطهرة. لماذا تثار من وقت لآخر هذه الجدلية في أمة استقر فيها الإسلام في بلاد العرب والمسلمين أكثر من 1400 سنة؟ لماذا تطل؟ يعني هل هناك إشكالية؟ هل الأجيال لم تشبع من العلماء والمفكرين والباحثين في ردم هذه الفجوة فتستقر المعاني ويعرفوا أن السنة هي شارحة للقرآن زي ما حضراتكم بتفهمونا والبحوث كثيرة في هذا؟ لماذا يأتي هذا الجدل وكأن إحنا لسه داخلين الإسلام امبارح، ويبدأ في جدل وشتائم وقصص وقضايا على قضية مفترض أنها عند المسلم من المسلمات المنهيات؟ تفضل. طبعا الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن، وهو كتاب الأول والأوحد والأقدس في الإسلام، في هذا الكتاب يقول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب أنا عايز أقف عند الآية دي. نعم. لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى لأفهم وليفهم الناس؟ نعم. وإحنا بنتكلم في قضية الحب بنص الآية. نعم. قل إن كنتم تحبون الله، الله أمر نبيه أن يقول ذلك. نعم. في الآية. نعم. إن كنتم تحبون الله فأحبوني. نعم. إنما فاتبعوني يحببكم الله. نعم. ففكرة الاتباع، إذن وما أتاكم آية أخرى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن في داخل القرآن الكريم نص الله سبحانه وتعالى على ضرورة اتباع ما سيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن هذا النبي سيأتينا بأشياء، ما نعم آتاكم الرسول نعم فخذوه وما نعم نهاكم، ليس نعم مقصودكم فيه أنه القرآن. سيأتي بأشياء إضافية غير موجودة في القرآن، بمعنى كما قلنا في حلقات سابقة أن القرآن هذا هو دستور الله القوي الذي بين فيه طريق السعادة في الدارين للناس أجمعين. لتقريب الموضوع، نحن الآن في أي دولة لديها دستور يحكم، نعم، الدستور بيكون مقتضى بقواعد عامة، أبو القوانين. نعم، ويحتاج قوانين تفصيلية أخرى. فأنت الآن لا تستطيع أن تنكر هذه القوانين وتقول أن هذا لم يأتي في الدستور، لو حصل جدل والعكس حول صحيح. قانون تفصيلة نعم قانونية نعم يقول لك نرجع للدستور. وهذه أمور دنيوية، دساتير وقوانين وضعها بشر، فما بالك تعترض على قوانين صاغها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. والدستور الأصلي الإلهي أمر بأنك تتبع وما آتاكم الرسول فخذوه، لأني أنا كقرآن كدستور خطوط عريضة لست متخصصا في كذا وكذا، فجاءت السنة لتكمل ولتوضح وتفسر. هناك نعم أشياء في القرآن جاءت واضحة لا تحتاج إلى قوانين وتفصيل، ولكن هناك أمور كثيرة. ودليل على ذلك أن الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا الأمر منكم. فهنا أي أن يجوز أو يحق لله سبحانه وتعالى أن تكون له طاعة مستقلة ويأتي بأمور نطيعه فيها. أيضا النبي، تكرار الفعل يدل أن النبي قد يأتي بأمور لم تأتي أو لم يذكرها الله بل أوحى إليه واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فله حق في ذلك. أما طاعتك لولي الأمر فتأتي تابعة لهذين الأمرين، فلا يحق له أن يخترع صلاة جديدة ولا أن يفرض صوما في يوم كذا ولا زكاة ولا كذا. بالتالي أطيعه، وطبعا هذا أمر واجب، طاعة ولي الأمر أمر واجب، ولكن في حدود هذين الأمر، لذلك لم يكرر الفعل مرة ثالثة. نعم، طبقها يعني تأكيدا للمعنى اللي حضرتك بتقوله. نعم، طبقها سيدنا أبو بكر الصديق في الخليفة حينما قال في بيانه الأول أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصوت فلا طاعة بعد. نعم نعم، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. فإذا القرآن الكريم في داخله أمر أن نطيع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لدينا في الإسلام ثلاثة أنواع من النصوص: القرآن، وهذا نصه ألفاظه كلماته ومعانيه كله من عند الله، لا تدخل للنبي ولا للوحي فيه، من سورة الفاتحة إلى سورة نعم الناس. نعم، نصلي به ويتعبد به. نعم. أما السنة فهي أقوال من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعاني من عند الله، نعم، من قبل الوحي. وعندنا نص اللي هي الاحاديث القدسيه، المعاني من عند الله لكن الصياغه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعبد به، يعني نصح نصلي به. هذا بالنسبه للنصوص. ناتي للسنه. السنه ثلاثه انواع، عندي سنه قوليه وسنه فعليه وسنه تقريريه. السنه القوليه هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، من المسلم من سلم المسلمون من سلم، بني الإسلام على وهكذا، من الأعمال بالنية. النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة وفي سن 40 وحتى وفاته في 61 صلى الله عليه وسلم كل أقواله تعتبر سنة. ولكن الناس يقول لك حديث البخاري فيه كذا ألف حديث وكذا ألف حديث. عمر أنا الآن ممكن في ساعة أقول ألف الحديث ساعة. إذن لا تعترض، لأن بعضهم يعترض على العدد، عدد الألف حديث. فإذن هي عمر كامل النبي صلى الله عليه وسلم معظم أقواله، وحتى هذا العدد محص في مكرر نعم وفي معلق وفي نعم. سنأتي على ذلك بعد ذلك. السنة الفعلية هي الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال خذوا عني مناسككم، حج، كيف يطوف، كيف الرمل، كيف بين الخطين في الصفا في المروة، قال خذوا عني مناسككم. وقال طيب صلوا كما رأيتموني أصلي. كما إيه رأيتموني أصلي. إحنا شفنا النبي، لا لم نراه صلى الله عليه وسلم. نعم. من الذي رآه؟ الصحابة. الصحابة. طب والنبي قال خذوا الصحابة يعني رآهم نقلوا لنا، رآهم التابعون، التابعون رآهم من يعني نقلوا نعم الوصف. نعم. وهذه أمانة. يعني بعض الباحثين قد يظن ويشك أن يعني ممكن يحدث نوع من التحريف والتغيير. نعم قد يكون ذلك موجود، ولكن ليس بالقدر، وهذا شيء ممحص. نكمل النوع الثالث وهي السنة تقريري. التقريرية، وهي النبي التصرفات فعلها الصحابة فبلغه النبي فأقره لم يعترض، الله عليه كما حدث مع سيدنا سلمان بن سلمان الفارسي عندما بات عند أحد الصحابة وجد الحالة يعني، فقال وجده يجتهد في الصلاة والعبادة وكذا، ولكن يهمل الأمور بيته، فقال إن لربك عليك وإن لأهلك ونفسك عليك وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فرجل اعترض يعني قال أنت بت وحي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل يقول كذا كذا كذا، قال له صدق سلمان. النبي هنا أقر وافق على هذا الكلام، إذا انضم للسنة، انضم للسنة. فإذا عندنا ثراء وتنوع في السنة النبوية. القرآن قال خذوا أو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا الأسوة إن لم أفعل كما تفعل وأتحدث كما تتحدث وأتصرف كما تتصرف، إذا كيف سيكون قدوة؟ إذا اعتراضي على هذه الأحاديث أو عدم الأخذ بها إذا هو كفر بما جاء بالقرآن. نحن لا نكفر أحدا، ولكن لهم حق الاجتهاد. هو السؤال نعم. من غير تكفير ولا نعم. ليست لغتنا نعم. ولا منهجنا نعم. لكن مثلا المثال الأشهر في ذلك نعم. لمن ينكرون السنة نقول له الظهر كم ركعة؟ نعم. أربع ركعات. سأتي على هذا الأمر نعم. أنا عايز بس عشان بسطاء المسلمين يفهموا نعم. المسألة. فالبسطاء أنت الآن تقول أنا أنكر السنة ويكفيني القرآن، وبيحتج بعضهم وما فرطنا في الكتاب من شيء. هنا هذا الكتاب، وبعضهم يسمي نفسه قرآني أو جماعة نعم قرآنيين. هذا الكتاب ليس المقصود في هذه الآية بالذات، يعني في ذلك الكتاب لا ريب فيه نقصد به القرآن. فهنا كما قلنا هناك بعض الألفاظ والكلمات تحتاج بعض العلماء الذين قرأوا واطلعوا على التفسير وعلى قواعد اللغة والمعاجم وغيره. كلمة ذلك الكتاب هنا يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني بكلمة الكتاب القرآن. وأما وما فرطنا في الكتاب من شيء وكل إنسان ألزمناه طائرة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كتابا. هذا الكتاب هو الكتاب الذي يكتبه ملك الحسنات أو ملك السيئات، أو هذا الكتاب الذي فيه الحسنات والسيئات اللي يقصد به، ليس القرآن. يعني يقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني معناها نحن لا نحتاج للسنة. يعني كلمة الكتاب وردت في القرآن كثيرا، لكل نعم. واحدة لها معاني حسب السياق. يسألك أهل الكتاب نعم. يا أهل الكتاب نعم. الكتاب هنا الإنجيل والتوراة ولا ليس القرآن. إذا هي لفظة واحدة نعم. تتعدد. لذلك من يتصدى للدراسات الإسلامية وغير ذلك يجب أن يكون على اطلاع بدراسة السياق والبلاغة والمعاجم وغير ذلك، لا يقرأ سطحيا قراءة سطحية الذي أدى إلى تدهور الأمة أو اختلاف ومنازعات بسبب سوء فهم قراءة القرآن وفهم القرآن. بس يقول لك أنا من حقي أجتهد. اجتهد. وإحنا ما عندناش كهنوت. نعم. من حقك اللي إيه؟ حقك تجتهد. ولكن هل إنكار الثابت ولكن يجب أن تحترم الراسخين في العلم. يجب أن تحترم العلماء. يجب أن تؤمن بأن الله تعالى رفع العلماء درجات. هو الفكرة في كده، هو عنده إشكالية مع النص. نعم. فيقول لك النص ده مين اللي نقله؟ بشر. النص نص سنة يعني. نعم. يعني مشكلتهم مع هم مشكلة بعضهم أو مشكلة بعضهم بيبدأ بإنكار السنة. بعد ذلك يتجرأ على القرآن أو بعض القرآن شيئا فشيئا. إلى أن يحلق في فضاء الإلحاد للأسف. يعني تبدأ الطريق إلى الإلحاد. نعم نعم. ما أنت نعم. إنكار السنة. ما هو أنت الإنسان هناك في قداسة وتعظيم مفروض للنبي صلى الله عليه وسلم ولنصوصه وكذا، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، الله أمرنا بذلك. فالعلماء قالوا النبي مات، هل الآية تعطل؟ قال لك لا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني عندما يقال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحترمه كأنه ينطق من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. مجرد أنك تنكر الحديث فأنت هنا تعديد، ان دمرت هذا التقديس وهذا الاحترام، هذا تمام. ان تحبط اعمالك. حديث اهل التخصص هم اللي يحكموا على الحديث ده بالقواعد نعم، العلمية، ده حديث منقطع ده منقطع هذا ده الباحث كذا. الذي ينكر السنة، لا، أو بيتحجج بعدة أمور. الأمر الأول يقول أن هناك في أحاديث ضعيفة، وفي أحاديث بتروى بالمعنى، وحديث كان بعض غير العرب يجتهدون فيها، وبعض الفرق الإسلامية بدون ذكر أسماء وضعوا أحاديث. كل ذلك، عفوا، ده هو بيقول كده، منكر السنة بيقولوا كده. نعم، طيب ما يتحججون بذلك لكي طيب ينكره. من الذي يعني من الذي عرفه بأن هذه هؤلاء يقولون إن هذه أحاديث ضعيفة؟ أليس هذا دليل ضده؟ نعم إن عندنا من العلماء من يقول هذا ضعيف وهذا نعم صحيح وهذا حسن، هل أنت الآن، يعني نقل أيضا عن نعم، بشر. أولا الكمال لله وحده، ثانيا هل أنت الآن عندما كنت قط عندك جوهرة أو ماسة، قطعة من الذهب، ووقعت في الأرض وشابها ما شابه من بعض الغبار ولا التراب، هل ستلقي بها أم تأخذها وتنظفها وتغسلها وتنقيها مما شابه وتحافظ على هذه الجوهرة؟ هكذا الحديث، هذا جوهرة، هذا أساس من أسس العقيدة، لا يمكن رفضه. مهما كانت الحجج، لو قرأ باحث من هؤلاء، احنا بتبعتينا وبندرس حديث معين، كلمة ضعيف دي أصلا الإشكالية هو بعضهم يفهمها خطأ. الحديث لدينا ما يسمى بحاجة المتن، متن الحديث وحدث، النص يعني. نعم، نص الحديث وألفاظه وكلماته، لدرجة أن بعض العلماء يقول لك، في بعض العلماء الثقال أو الراسخين، مجرد ما يقرأ الحديث يقول لك هذا ضعيف وهذا قوي. فسألوا لماذا؟ قال الحديث الصحيح له نور يا سلام، تحسه في قلبك، وصل المسألة إن بقى يعني خلاص بقى معيار بمعنى، من دربته ومن عالم راسخ. بمعنى أن الحديث يجب ألا يعارض أصلا من أصول العقيدة، فإن عرض فهو منكر ضعيف. دي القواعد اللي وضعها نعم، العلماء. أن يكون باللغة العربية الصحيحة على قواعد اللغة كما جاء القرآن. ثانيا ألا يكون هناك تناقض الحديث، وإن كان هناك بعض الأحاديث بعضهم يعني نظر الظاهرة. المتربص هو المتربص أيضا، وهذا جزء من عمل الشيطان، قالوا إن كلامنا المنظرين، فهذا جزء من أعماله، يدفع هؤلاء للتشكيك في دين الله والتشكيك في الحديث. هناك بعض الأحاديث يجب أن تعرف ترتيبها التاريخي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروا، يعني في كما حدث تدرج في تحريم الخمر، فلا يأتي وللأسف، وده طبيعي في زمن التشريع وللأسف صغار الوحيدين. أو أشباه المثقفين ومن يدعون أنهم يعني باحثين وكذا، تنويريين يقول لك أنا باخد لي يعني أشرب لي شوب خمر صغير كده، أو أنا ما بشربهاش بس فاتح محل خمر، ليه؟ يقول لك إيه، وفيها منافع للناس، هي دي ولا مش قرآن، ده ولا مش قرآن؟ فطب يا ابني تتبع الآيات، تتبع الآيات، تتبع هذه مرحلة من المراحل، الآن ليست فيها منافع للناس. دي زي لا تقربوا الصلاة نعم، ويقف، ما هو دي قرآن أهو، نعم، يبقى ما تصليش ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني. فاهم مجتزأ، لأننا للأسف نعيش حياة التيك أوي، السرعة، اخطف وجري كما يقولون، نريد كلمتين من هنا على كلمتين على برنامج، اطلع ترند، اعمل كذا، يردوا علي ارد عليهم، لكن هو لم يبحث من اجل القرآن او من اجل الاسلام او من اجل، ولم بحث من اجل نفسه، من اجل شهرته، من اجل ان يقال فلان كذا ويأتوا نظر فلان وهذا نظر فلان. لكن لو قرأ احدهم كيف يحكم العلماء، صغار الباحثين في الأزهر أو غيره، أو في علماء الشريعة وفي تخصص الحديث، كيف يحكم على هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ في أحاديث بتكتب عشرات الصفحات لكي نقول في البداية هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو كذا أو كذا، ده في تحقيق عشرات الصفحات، رسائل ماجستير ودكتوراه نعم، في عن فلان فلان فلان وفلان، قد يكون الحديث صحيحا ومعناه لا يعترض مع العقيدة ولا ينافي ما جاء في القرآن، وفيه حث على الطاعات وكذا، ويقال ضعيف. لماذا؟ ليقال في السند واحد مجهول، يا سلام، يعني يقول شوف لك الدقة. عن ابي هريره، عن مع ابي بكر، عن كذا عن كذا، عن سند ممكن 30 40 اسم، وبعدين عن رجل يقول لك الحديث ده ضعيف. ليه؟ الرجل ده مين؟ يمكن الرجل ده راجل مشكوك في دينه، ممكن يكون هذا رجل كبير وعنده زهايمر. وفي ألفاظ وبيحصل يقول لك هي نعم ناسية أو مختلف فيه، نعم في يعني يعني هذه الأحاديث في دقة، في ميزان للحكم على رجال المتن. لم يعرف العالم علم أقوى من علم السند وعلم الرجال والجرح والتعديل. ده لا كمان تقول لي بشهادة مخابرات، ولا تقول لي ده تحريات، ولا تقول لي يبحثون عن الحديث وعن السند والمتن والألفاظ والرجال ومن قال ومن رواه ومن كذب، ويناقضون ويناظرونه بحديث أخرى، ويناظرونه بما جاء في القرآن وما جاء في سنة الصحابة في تاريخ الصحابة، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى. يعني الأمر ليس وذاك النبي يعني فيما معناه قال لك يجلس أحدكم على أريكته ويقول هذا ضعيف، يعني هيجي فعلا هيجي يوم يقول هذا وفعلا قد الحديث. نعم، جاء إنكار لكن السنة، النبي هذا يقول بيننا بينكم كتاب الله، ما وجدنا نعم في كتاب ابن حلال أحللناه من ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه نعم كالنبي، وهذه من معجزات النبي صلى قال الله عليه تركت فيكم ما ان تمسكتم لن تضر كتاب الله وسنة، لم يكن كتاب الله فقط، لان العمليه مش عمليه تواضع. ممكن يعني بعضهم يقول لك يعني كان واحد يقول لك القران عشان ما يقولش الرسول. الامور ليست يعني هزرا او عشوائيه، هذا دين، هذا وحي يجب ان يقول الله ذلك، فاذا يجب ان ناخذ. وكما هو ابسط مثال، طفل صغير كده قل له يا ابني طبعا انكرنا السنه، وهذا الحديث امام الامام الشافعي وغيره وغيره، هذه قضيه وقضايا مستشرقين وغيره، ويعني من العيب ومن العبث ومن اضاعه الوقت ان تثار مثل هذه القضايا، والامه تحتاج الى هناك قضايا كذا اهم واخطر وكذا. ليس نعم امور العقيده والدين اخطر وكذا، ولكن هذه امور انتهت وقضي فيها منذ زمن. تمام، وللاسف بعضهم يدعي يقول لك اننا نذهب الى القمر ونحن نختلف ندخل الحمام باليسرى، ولا انتم الذين تخططون ذلك، انتم الذين من قال لك تعيدون الكرة. لما تطلعش القمر ويبحثوا فيك نعم. في اعماق البحار، من هل نعم. هل ديننا دي اول مشكلتك انت مع اول الاسلام دعا كلمة لهذا؟ اقرأ اقرأ وحس على العلم ورفع العلم درجات، رجال العلم ومن درجات. الذي امرنا ان نعم نتفكر في خلق السماوات نعم والارض ونقول سبحانك ما خلقت هذا نعم باطلا، ومن كلمنا عن النجوم نعم وعن السماوات العلى وعن البحار وما في القرآن وربنا القرآن وديننا الإسلام يحث على العلم والتطور القرآن. وكذا. تمام، هل هذا يعارض أحكام الوضوء نعم وأحكام دخول الخلاء؟ وأبسط شيء ده بالعكس، دي نظافة، ده دي نعم. منظومة متكاملة. في الكارثة الأخيرة الجائحة كورونا أثبتوا إن أفضل ناس في هذا الأمر هم المسلمين. الوضوء هذا قال لك أكبر وقاية تقلل من الإصابة مثل هذه الجوائح. يعني أحد الناس كان يذم في المسلمين وكذا وكذا، فقال له يا أخي يعني أنا لا أتهكم ولا أسخر منك، قدمه أفضل من وجهك. قال له لماذا؟ قال له أغسلها 5 مرات يا سلام في اليوم والليل. صحيح، قال له أغسلها وجهك إلا مرة وأكثر واحدة. كمان، يعني نعم، يعني إحنا عندنا منظومة دين النظافة، دين تجعلنا الجمال، دين الاعتدال، مرفوع الرأس، لكن نعم التأثير الإعلامي والتأثير دين العقل والشهرة نعم والترندات نعم بتبهر الشباب اللي لسه ليس طالع، خدمة للدين، ولا هذا ولا يسمى هذا اجتهاد، ولا ده بحث. ولا ليس بحثا ولا اجتهاد. يعني انت ماذا تقول؟ الامور مقضية. انت تقول لا نحتاج للسنة، طيب يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. طيب خلينا هذه الجزئية الصغيرة، هذا القانون العام، قانون عام. كيف أصلي؟ هنا يأتي دور السنة، ده بيسموه شيء مطلق، شيء عام. تأتي السنة تفصل. حد منهم بيروح يعتمر ويحج بالمناسبة، يعني نعم من هذه الفئة اللي هي عاملين نعم ضجة، بيروحوا نعم يعملوا عمرة وبتاع، راجل بقى مجتهد بينكر السنة وبتاع وفاتح الباب لعقلي نعم نعم وهواه، فجه في الفوج وقال لهم انا لا انا مش هطوف 7 اشواط، اشمعنى 7؟ طيب هطوف 9. هل بيفهم الكلام؟ مستحيل. طب هو مذكور في القرآن إن سبع أشواط ولا مثلا بتاع؟ ده هذا، مثال. نعم، من أين؟ من أين وكذا أتيت؟ فعل رسول الله صلى الله عليه نعم وسلم. رجعنا تاني للسنة، والأمثلة عند حضرتك لا حصر لا لها. طبعا، والزكاة والعشر، نصف العشر كانت تسقى بكذا، يقول لك الفقهاء وهذا التراث العفن وهذا. طب من أين أتينا بنصف العشر إذا مثلا كانت تسقى بالراحة كما قالوا بيوش رسوله وماء المطر، أو إذا كانت تسقى بتعب ومجهود يبقى العشر العكس صحيح، يعني تسقى بالماء المطر كذا العشر، أما إذا تسقى بتعب وكذا نصف العشر، وزكاة تفصيلات الضروع وزكاة فقهية. المال وزكاة الذهب كل ذلك إن وجد في القرآن ستضخم، هيبقى ضخم جدا. لكن هذا كما قلنا أشبه بالدستور والقوانين، فالسنة تشرح العام وتقيد المطلق. عندما يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد في اللغة من هنا لين. طب أي جزء أقطع من هنا ولا أقطع من هنا ولا أقطع من هنا؟ فجاءت السنة وحددت بهذا الجزء، تبدأ من هذا الجزء. وفي أي ظروف والزانية هذا والزاني فجلدهم، طيب كيفية الجلد وطبيعة الجلد وغير ذلك. نعم في القرآن حث على 80 جلدة و100 جلدة، لكن كيفية تنفيذ الجلد، هي هي جلدة إلى أن يموت أو كذا أم طبيعتها وهكذا، وليس عذاب طائفة. إذا هنا القرآن في أمور عامة، أمور خطوط عريضة كما قلنا، ولكن في أمور مفصلة زي كمثل الميراث، وحتى في الميراث في بعض الأشياء السنة نعم، لكن معظم 99% من الميراث. لماذا؟ لأن الله تعالى عارف الناس وطبيعتهم وحبهم للمال والظلم وغير ذلك وأكل مال اليتيم ولذلك يقول لك آدم خلق من الأرض، وذلك همه في أن يحصل عليه. تجد الإنسان يريد أن يأخذ ماله ويأخذ ميراث أخوه وميراث أخته، الشيطان يعرف وهذا يعلم، والمرأة خلقت من آدم لذلك همها فيها، يعني هي تريد أن تستحوذ عليه لأنها خلقت منه، والرجل يحب المال والطين وغير ذلك لأنه خلق منه، ولذلك القرآن فصل هذا. نعم، فجاء في نعم حتى والنبي صلى الله عليه وسلم نص أن أول علم صيضي علم المواريث وعلم الفرائض، كان اسمه فرائض، الفرائض يعني الفريضة لازم تؤدوها فريضة من الله. نعم، يعني اللفظة دي علم الفرائض اللي هو علم المواريث، قال أول علم الصيضية الناس هتضيع، وفعلا تجد الأخ لا يعطي أخته أو يعطيها جزء من أو كذا أو شاكر وتحايلوا على ذلك، ونسوا أن من نبت من حرام النار أولى به. تمام، كانت ويروح يعمل عمره وحج وبتاعه ووكل نعم. مراس اخته او كده، كانه يفصل بين هذا وذاك. نعم، اذا الاسلام سعاده نعم. للناس في الارض ان اتبعوه. هذا الذي ينخر في جدار الاسلام عايز ينكر السنه، هو لا يقدم خدمه لا نعم. وطنيه ولا حفظا للهويه، والحجه حجه الله غالبه تحوطه من كل جانب. يعني لكن هل نحن هذا الشغب، هذا الشغب مقصود منه ايه؟ واحنا برضو يعني كما قلنا هو جزء منه انك لمن المنظرين، جزء من عمل الشيطان نعم، ويظنون انهم يحسنون صنع، يعني هم بيظنوا ان هو بيحمي الاسلام من هذا الشيء العفن وهذه الخزعبلات وهذه الامور غير العقليه وهذه الامور غير المنطقيه. يا اخي لا اله الا الله، بس احنا شفنا المستشرقين الناس منذ اكثر من 1000 سنة يصلون ناحيه الكعبه. أنت الآن تقول لا أنا لست مقتنعا، إذا أنت لأنه هو اللي فهم غير الأجيال، فهم غير الأجيال، أنت تحصد في المحصود. هذا أمر انتهى. تقول لي أنت لا تريدني أن أجتهد، اجتهد، هناك أمور كثيرة جدا ومستحدثات كثيرة جدا اجتهد فيها، اجتهد ما موقف الإسلام مثلا من الأدوية الجديدة لعلاج كذا، اجتهد ما موقف الإسلام في إجراء عملية كذا وكذا، اجتهد في الآثار النفعية وكذا في الوضوء وكذا، وهل هو عايز يتكلم هو؟ نعم، هو مصدر ليس كان. طب استضيف حد من العلماء وهم موجودين، ومثلا في نعم. مصر بلاد علماء الأزهر موجودين وغيرهم متخصصين، نعم. استضيفهم نعم. لكن هو موجودون وكذا، هو فقط الذي ينبغي أن يمشي الناس وراء عقله وفكره المجدد والمتنور. ثانيا اللغة العربية عندما جمعوها جمعوها الأكثرية، هل هذا لا يعني وجود شواذ؟ وجود شواذ، لكن القواعد وضعت على الأكثرين. ده حتى القراءات القرآن فيها قراءات شاذة. نعم. يعني عادي نعم. دي اجتهادات. والقراءات الشاذة أو كل فكرة القراءات برضه حتى لا يعني بعض الناس أو بعض الناس لا تعرف إيه القراءات وغيره قد يظن أنها مثل كتب أخرى أو قرآن آخر. لا. القراءات هي عبارة عن تغيرات في الأصوات وبعض الحروف نتيجة أن هذا القرآن لم يكن مكتوبا في البداية، ولما كتب كتب من دون نقط وشكل اعتمادا على الذاكرة واعتمادا على الحفظ وغير ذلك. فعندما مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين قراءة حفص فتبين، في بعض القراءات فتثبتوا، التبين هو التثبت. مالك يوم الدين في قراءة أخرى مالك يوم الدين، تمام؟ لم تغادر المعنى يعني. نعم. وده برضه من الثراء في المعنى. ولذلك هي القراءات وخاصة القراءات السبعة وكذا العشرة كنوع من التيسير من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن القبائل العربية لسنتها بعضها مختلف. نحن الآن الصعيد غير الوجه البحري غير لهجات مختلفة. يعني عندنا بعض القرى يقول إيه يا دمال اسمك يقول إيه دمال عبد الحميد يقلب الجيم ده. واحد تاني يقول لك جمال. القاهرة يقول لك جمال. واحد تاني يقول لك جمال. لهجات. هل اختلف الشخص؟ لا هو الشخص. كذا اللي هنا. إذا لا تغير المعنى وما أدى إلى تغيير المعنى حكم عليه بأنه شاذ. وآلاف العلماء لهم جهود في ذلك. لما كل هذا تكنسه وتبدأ من جديد؟ كما قال الشيخ الإمام الأكبر شيخ الأزهر التجديد وغير التجديد لك بدل ما تنسف بيت الوالد بالكامل ونبدأ من جديد وكذا حاول تضيف تصلح ما تلف ما انهار ما تشقق ما كذا ونضيف له إمكانيات وأعمدة وندعمه وكذا وكذا. لكن نسفه بالكلية إضاعة للوقت، إضاعة لمجهود السابقين، تضيع. إذا أنت يعني قد يمضي بك قد تموت ولا تستطيع أن تبني نصف ما تركه لك. إذا أنت لما تجتهد في أشياء قد وواضحة يعني كيف تنكر والقرآن يقول أنت تؤمن بالقرآن؟ القرآن يقول وما فخذوا فاتبعون ما رأيك في هذا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا. إذا الرسول لي أمر وحي من الله سبحانه وتعالى. طب لما تنكر ذلك؟ طيب لم تؤمن بذلك أو لم يمر عليك أو فهمت فهما آخر؟ أين عدد ركعات الظهر في القرآن؟ أين كذا؟ هذا لا يقلل كما قلنا من القرآن. احنا بننسف نحاول واحدة واحدة المبادئ اللي هم او الاسس اللي بنوا عليها اعتراضات. الاعتراض الاول ان ما فرطنا في الكتاب، قلنا انها كلمة الكتاب هنا لا تعني القرآن الكريم، تعني الكتاب الذي سيؤتى او سيسلم يوم القيامة، المؤمن يأخذه بيمينه والكافر يأخذه بشماله، الذي احصى عليه ايه افعال. فيتعجب ما لهذا الكتاب لم يغادر كبيرته، تمام؟ وما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا فهمك إن كلمة كتاب إن القرآن يعني مكتمل وليس فيه ولا يحتاج إلى مزيد، هذه منسوفة. الأمر الثاني وجود أمور قطع اليد وحد الرجم وغير ذلك، ثبت الزكاة وكيفية الصلاة وكيفية الطواف وقال خذوا عنه يصلوا كما رأيتموني يصلي، هذه أمور تنسف ذلك. أضف إلى كده كما قلنا السنة، هذه الأحاديث يجب قبل أن تكون منكرها. يعني سألت أحدهم من هؤلاء ما أنواع الحديث الضعيف؟ لا يعرف. ضعيف حديث كثير مرسل وضعيف ومتواتر. أنواع الصحيح أنواع كثيرة جدا. من يدرس في دار العلوم أو يدرس علوم شرعية في الأزهر أو في غيره ندرس هذا، ندرس للأطفال الصغار الدارسين للطلاب أنواع حديث. إذا سألت هؤلاء لا يعرفون هذه الأنواع، لا يعرفون أنواع الحديث الصحيح وأنواع الحديث الصحيح متواتر، إيه صحيح إيه أحاد إيه المرسل، واخد بال سعادتك؟ فإذا قبل أن تنكر هذا يجب أن تقرأ. لم يعرف ما علم الجرح، ما علم التعديل، السند، المتن، لا يعرف. قبل أن تنقض هذا الشيء كما يجب أو قبل أن تنقض مسؤولا أو كذا اجلس في مكانه، ويجب أن تكون في قدر علمه. بيستدلوا بمتناقضات تدل على ان هم عدم بحثه، هو عايز ينكر وخلاص، عايز يفتعل أضف قضية إلى الموت. ذلك عليك أن تعد على أصابعك كم عدد من يزعمون أنهم بقى من الباحثين والمجددين، كم عددكم في مقابل أمة نعم وأجيال. مليارات؟ تمام. طيب هل كل هؤلاء خطأ؟ لك عادي، كيف والنبي قال أمتي لا تجتمع على بعض؟ لك ما أنا منكر الحديث أصلا. إذا ما فيش قاعدة مشتركة، نعم يعني أنت لست باحثا. يعني ده أمتي لا تجتمع ده على بعض. خليني أقول طبعا هذا دكتور، العدد يعني فلنقل في مليار مسلم، فلنقل موجود مليون من أشاكلة هؤلاء وإن لم أقل. عجبني باحث بيقول ان المجتهد او العالم المسلم الصادق يجتهد للامه، نعم انما مثل هؤلاء يجتهدون ضد الامه. ضد انت الأمة صح ان احنا نقول كده، ولأنفسهم. ولانفسهم نعم لاغراض اخرى يعني. نعم يعني علاقه القران الكريم بالسنه ربما تحتاج لحلقات وحلقات، عشان نعم مش لان احنا قلقانين من حاجه ولا خايفين من حاجه. دي حضرتك قلت لنا دي قضايا قديمه متجدده، نعم يعني ما فيش، بالعكس المستشرقين كانوا يعني اقوى مقيله اذا صح نعم نعم التعبير في ادوات البحث وفي العمق، وبعضهم اسلم دخل نعم لينكر لأن السنه. كثير منهم كان يبحث من أجل البحث عن الحق. باحث بحق كثير منهم، بعضهم كان مثل مغرق هؤلاء المحدثين، مغرق لكن معظمهم كان يبحث عن الحق، فإذا وجده اعترف به. يعني دخلوا عشان نعم يطلعوا شبهات فأبهرتهم نعم السنة، لأنهم أصحاب منهج نعم بحثي كما له أدوات قلنا صحيحة. في حلقات سابقة، الوليد بن المغيرة مثلا كان كافر وداخل يحطم القرآن ويحطم الإسلام ويثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبس بأسلوب سلمي، أنك أنت على خطأ، أنت مجنون، ده أنت مضلل. وردد تهم، قالوا له ثم ساحر، بعد ذلك انهم احنا عارفين الشعراء نعم ساحر، عارفين كلام نعم الصحابة، هو الذي ثم رد بعد هذا ذلك التهم. اعترف أن هذا لا يعلى، يعلى ولا يعلى عليه، الله أكبر. وأن يحطم ما دونه. ليت هؤلاء يتمتعون بأخلاق هذا الكافر. فيما قاله من إنصاف نعم للقرآن الكريم. نعطيكم فرصة تناظرون وتتحدثون وتجتهدون، ولكن بالله عليكم إذا وصلتم إلى الحق والله يهدي من يشاء، ويجب عليكم أن تعترفوا به، لا تنسحبوا من الساحة أو تنكروا. يعني نرجو يعني لهم نرجو لهم الهداية نعم، ولكن ننصحهم يعني عدم ونبصرهم إضاعة يعني. الوقت فيه. ومن يعني الإشكالية عندنا بعض الناس يظن أنه وطني أكثر منك، أكثر وطني، وبعضهم يظن أنه متدين أكثر، أفضل منك. يعني عندما مثلا على سبيل المثال أنا رجل الحلق، طبعا هذه سنة، سنة مؤكدة وأقرب للفرض، أسأل الله تعالى أن يوفقني وأن أقيمه. نعم هناك سنن كثيرة جدا وكذا، ولكن هي أقرب إلى الفرض. لكن بعضهم عندما تقول له أنت حليق وأنت كذا يقول لك لا ليست سنة ولا كذا، وأنا حر وعلاقتي بربي يا أخي لا إله إلا الله، اعترف وقول ربنا يهديني إن شاء الله، لا تنكر. يعني وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم. نعم هذه سنة لماذا وأقرب للفرض، لا ترتدين سنة مؤكدة. الحجاب؟ الحجاب مش فرض، يقول لك ليس فرض وأنا حر إذا وعلاقتي الضرب بربي في القواعد والثوابت، مش يعني خد نص الطريق، اعترف وقول ربنا هذه يهديني. ليست أخلاق إنما المحسين. ليست أخلاق. عندما درسنا الماجستير والدكتوراه يعطونا حديث مسألة تمهيدية، يعرفك بالعلم وقضايا العلم، مسائل العلم سواء النحو هي أو الشرع، مدخل إلى علم كذا وعلماء وكذا. العلم. هؤلاء العلماء لازم تحترمهم حتى إن أخطأوا. يقول لك لا أخطأوا يا أخي لا إله، هؤلاء لن يحكم نعم عليهم إلا عالم مثلهم، نعم. بعدين يعني مش مين ألست يحكم. أنت في بداية الطريق؟ أنت الآن تقول السنة وكذا، ما الذي أوصل إليك هذه السنة؟ أنت تقول كتاب الفلاني فيه كذا، من الذي أوصل إليك هذا الكتاب؟ وبعضهم لا يعرف. يعني يقول لك طب الأمة أجمعت والعلماء وكذا، وعشرات العلماء أجمعوا أن كتاب البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم. مش كلام عاطفي، لا كلام ده كلام علمي كلام وبحثي علمي وموازين شديدة الدقة. نعم. طيب في بعض الأحاديث يثيرون حديث كذا وحديث، هذه قضايا أيضا أثيرت قديما وتم الرد عليها، وأيضا وجود حديث أو اثنين أو أربعة أو 10 أو 20 بين آلاف الأحاديث لا ينفي هذا الكتاب، وأن يلقى في لا الكمامة. والعلماء ما هم لهم وكما أحكام على قلنا الحديث. كلمة الضعيف هذه قد يكون ضعيفا لوجود رجل في السند هذا ضعيف أو منكر أو منقطع أو مرسل، هذه مصطلحات البخاري عند اتخذ أهل منهج، الفن، حكم على منهج البخاري. عند أهل الله، نعم عند أهل الحديث. على رأي واحد من العوام سمع نعم مرة وإحنا بنقول ده حديث نعم ضعيف، ما تقولوش كده على حديث النبي، هو فاهم الضعف إنه مش واكل انه كويس عيب. ولا لا لا، مريض الامام يعني، احمد بن حنبل فده كان ياخذ كيف بالاحاديث ترد الضعيفه، عليه؟ كان نعم، ياخذ بالاحاديث الضعيفه في فضائل الاعمال، وهو من علماء الحديث، في فضائل الاعمال. صاحب المسند. يعني قال: من بنى لله مسجدا بنى الله أو له بيتا قصر. في الجنه او قصرا في الجنه او كذا. قال لك كل معظم الاحاديث اللي فيها اشتراط على الله من كذا يفعل كذا هذه ضعيفه، لكن يؤخذ بها في صنع. ما الضير في ذلك يعني؟ ايه المشكله؟ اني انا اذا من صلى كذا يحصل له كذا، ولكن لا تصلح الاصل او كذا. والعلماء لم يتركوا كل الاحاديث معروفه. نحن أمة تفتخر أو ينبغي نعم أن تفتخر بعلم السند نعم الذي انفردت، زي ما حضرتك ده كلامنا نعم مش عاطفي، نعم ده لا كلام لا، علماء علم علم وباحثين، نعم أن انفردت بهذا العلم من دون الأمم التي فرطت في كتبها وفي تاريخها. أنت وبعض تأتي الآن في مجرد قلم تشطب هذه الزهد الآلاف والحرف من الجهود والكتب والبحوث والنيات الصافية الصادقة، وإن تخلل بعضها بعض المثيرين أو بعض أشباه الله سبحانه خلق عقولنا متفاوتة. نعم قد يكون هناك بعض مندسين أو بعض، ولكن انظر إلى الأكثرية، إلى الغالب، إلى الأغلبية. لا، أمر وهؤلاء آخر، أشار إليهم العلماء ونص أمر آخر، قبل أن تخرج على الدنيا وتركب الترند كما يقولون، اذهب إلى العلماء. لم يعجبك الدكتور عبد الله، اذهب إلى الدكتور مصطفى. لم يعجبك فلان، اذهب إلى عشرات العلماء واطرح هذه الوساوس، واطرح هذه التشكيكات، واطرح ما يعتريك من أفكار قبل أن تصدرها للعلن. ما هو نسف القاعدة نعم اللي المفترض تبقى مشتركة بينه وبينه بيننا وبينه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو بيضرب في أهل الذكر، أهل الذكر، أنا نعم أهل الذكر، نعم أنا ليه سلم عقل لغيري؟ نعم فخلاص ده ضرب الأصل. كيف تلتقي به؟ يعني الإمام علي، نعم لأن الحلقة القرآن أقر طبعا نعم وحبذ على القراءة وعلى العلم، وإن استطعتم أن تنفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. العلماء فسروا بالعلم، العلم والاجتهاد وكذا، ده ديننا قاعدة أساسية لا أحد يمكن سواء مشرك أو القدرة، نعم. يعني فإذا العلم، أي علم ليه أولياته، فيه أبديات وليه رجاليات. أما أنك ستخترع الآن علم جديد هو علم سين من الناس، قبل أن تذهب إلى علم الحديث، هل أنهيت كتب كل الكتب السند والمتن والأدوات؟ هل أنهيت علماء العصر الموجودين الآن؟ وبالتالي كأدوات لم البحث يقنعك أحد. بتعلموا الطلبة دكتور إن عايز ياخد موضوع للماجستير، نعم، فلا بد ان يستقصي ما وسعه الامر، نعم، ان الموضوع ده ما هذا كتبش الموضوع. فيه الدراسات السابقة تقرأ لنا الدراسات السابقة مش كده، وما توصلوا إليه، وأنت هتضيف إيه؟ مش كده، ده نعم في ألف باء، ببساطة ألف باء علم، في ألف باء. آه. على أي الأحوال، إن لم يجتمعوا معنا على الحق فعند الله تجتمع الخصوم. معالي الأستاذ الدكتور، إنما الأعمال بالنيات، والله إذا كان نسأل نيته، الله أن يهدي إذا كان نيتهم فعلا خدمة. ولكن القرآن نطقك، ويحسبون أنهم يظنون، ويظنون أنهم يحسنون صنع، للأسف. نسأل الله، نسأل الله سبحانه تعالى وتعالى لهم الهداية، الهداية، وأن أيضا يجتمعوا مع العلماء، وأن يأخذوا ويعطوا وهكذا، وألا يحتكروا الحقيقة أو يزعموا أنهم على الحق وغيرهم على باطل، أو أن عقولهم أنظف أو كذا، أو أن هذا التراث، كل هذه الآلاف من الكتب والبحوث والاجتهادات، يعني يجب أن يقفوا إجلالا واحتراما وتقدير لها قبل أن يبدأوا في تشريحها أو دراستها أو التمتع بجماليات ما جاء فيها، أو محاولة ترميم ما جاء بها من قصور. طبعا بارك كمال الله لله فيك. وحده. نعم، بارك نعم الله فيك معالي الأستاذ الدكتور عبد الله جاد الكريم. أنا دائما في كل محطة من محطات الحوار مع حضرتك بأستزيد وأستفيد حاجة جديدة في أدوات حتى الحوار والتفكر والفكر، وهذا دور العلماء الكبار وبركة الجلوس إليهم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا، وأن يؤلف بين قلوبنا وبين أرواحنا، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الحق في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الخلد إن شاء الله. أيها السادة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، اطمئنوا، ففي بلادنا علماء كبار يقفون بالمرصاد لدفع الشبهات عن عقول المسلمين بالحق وبالبحث وبالهدوء والرسوخ، فإنهم لا ينزعجون أبدا، بل يقولون هكذا هبت على الإسلام رياح ونبحت، يعني تعرض الإسلام لنباح كثير عبر التاريخ. فاطمئنوا، فإن الله تعالى يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تحياتي لحضراتكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.